بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه أصول الإيمان بيان افتراء الكهنة وكذبهم، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال: ما كنتم تقولون إذ رمي بمثل هذا؟ قالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال: إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يفرقون ويزيدون. رواه مسلم والترمذي والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث قد سبق في الدرس الماضي، وبقي عليه في بعض الأماكن التعليق على ما ورد فيه. أولا، العنوان كما تسمعون: بيان افتراء الكهنة وكذبهم. الكهنة هم الذين يدعون علم الغيب، وكانوا في الجاهلية بكثرة. هذا علم الغيب الذي يدعونه، حينما تسترق الملائكة السمع ويأخذ كلمة واحدة صحيحة ويلقوها إلى هذا الكاهن، هذا الكاهن يخبر بها الناس هذه الكلمة صحيحة لأنها من الله عز وجل وسمعها الملائكة منه، فيأتي الجواب عليها صحيحة، إما إخبار بمطر إما إخبار بكذا، فسيصير هذا الحادث. ثم هو يأتي بهذه الكذبات الكثيرة اللي هي 99 إلى هذه، فيقولون: آدم أليس قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدقونه في ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لأصحابه ماذا يقولون في جاهليتهم حينما يرمى بهذه الشهب، وهذه الشهب هي زينة للسماء ورجوما للشياطين كما قال الله عز وجل. فقالوا: كنا نقول إذا رمي بهذا الشهاب نقول ولد عظيم الليلة أو مات عظيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم أن هذه لا يرمى بها لا لهذا ولا لهذا، وإنما هذه حينما يأمر الله عز وجل بالأمر، تسبح الملائكة حينما تسمع هذا الكلام من الله عز وجل، ثم يتناقلون الخبر من سماء إلى سماء، لأن السماوات كلها محروسة وكلها مؤهلة بالملائكة يعبدون الله عز وجل، فيتناقلون ماذا قال ربنا، فينقلون للذين يلونهم ذلك الكلام، إلى أن يصل الحديث إلى سماء الدنيا. والشياطين كما أخبر العلماء أنهم يتراكبون بعضهم فوق بعض من أجل أن يسترقوا السمع، فإذا جاء الشهاب وأدرك الرجل هذا قبل أن يبلغ بهذه الكلمة هلك، وإن استطاع أن يرميها إلى هذا الكاهن أخذها وكذب عليها. هذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وبين لهم أن هذا العمل الذي يعمله الكهنة كله كذب وافتراء، كذب وافتراء على الله عز وجل، إنما يأخذون كلمة صحيحة ثم يضيفون إلى 99. المؤلف أراد أن يبين أن هذا العمل ما زال يعمل به عند الناس، يعني كثير يقول مثل هذا القول، فأراد أن يبين على أن هذا الكلام الذي يقولونه ليس له أصل، بل هو كذب وافتراء. والكهنة كما تعرفون الذين يدعون علم الغيب، يدعون التنجيم، ما زالوا في هذه الدنيا موجودين، فالناس يذهبون إليهم ويسألونهم عن بعض الأشياء ويأخذون منهم بعض الأموال، فيعطوهم الكذب ويظنون على أنه يستفيدون منه، وهذا الذي يذهب إلى الكهان ويصدقهم بما يقولون. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الصلاة لا تقبل له 40 يوما، حينما يأتي لكاذب ويقول ينسب كلام إلى الله عز وجل فيصدقه فيه. قد قرأنا في هذا إلى أي مكان؟ فإذا حصل الشيطان على هذه الكلمة، صفحة 51 ولا 53، 53 تفضل. فإذا حصل الشيطان على هذه الكلمة ألقاها إلى الكاهن من بني آدم، ثم الكاهن يكذب معها 100 كذبة ويحدث فيها ويحدث بها فيصدقه الناس في كل ما قال من الكذب بسبب الكلمة التي سمعها من الشيطان من كلام الملائكة. تفضل. وقوله فما جاء به على وجهه فهو الحق، يعني يصدق في كلمة واحدة وهي التي سمعتها الشياطين، ثم قال ولكنهم يفرقون ويزيدون، أي ولكن الكهنة يزيدون على الكلام الذي يسمعونه، كما جاء في الحديث أنه يكذب مع الكلمة الواحدة 100 كذبة فيحدث بها الناس فيصدقونه في كل ما قال بسبب كلمة واحدة، ويقبلون منه 99 من الكذب. ولهذا قال تعالى يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يعني كلمة واحدة صحيحة والباقي كلها كذب اللي يضمونه إليها. تفضل. انتهى؟ نعم. انتهى الباب؟ لا مازال باقي. الباب انتهى؟ لا لسه باقي. كمل لأن سننتقل في الزيارة. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن للصحابة ولغيرهم من المسلمين إلى أن تقوم الساعة سبب رمي الشهب، وأنه ليس كما تقوله الجاهلية إنما كان لموت عظيم أو لولادة عظيم، وإنما كان ذلك بسبب محاولة اختراق الشياطين للسمع وأنهم يرمون بهذه الشهب. هذا ما يدل عليه هذا الحديث. وفي الحديث أيضا إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته على عرشه، وفيه أن السماوات معمورات بالملائكة، كل سماء مملوءة بالعمار من الملائكة الذين يعبدون الله عز وجل ويمتثلون ما يأمرهم به، وفيه إثبات القضاء والقدر، وفيه تفسير الآية الكريمة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، كما يأتي هذا في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه التالي. نعم. الحديث هذا احنا مع الطلاب اللي دائما مواظبين على الدروس، لكن في هذه المناسبات يأتي الزوار، والزوار رحلوا من بلادهم إلى هذا المسجد، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني لا تشد الرحال بمعنى أنه لا يسافر المسلم من بلد إلى بلد من أجل الثواب وطلب الأجر من الله عز وجل إلا إلى 3 أماكن. هذه 3 الأماكن ذكرها في الحديث، وهو الكعبة المشرفة، فالصلاة في مكة 100,000 صلاة. قال ومسجدي هذا، أي هذا المسجد الذي نحن فيه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصلاة فيه 1,000 صلاة. ثم قال والمسجد الأقصى الصلاة فيه 500 أو 250 في الأحاديث الواردة في هذا الباب. يعني هذه الأماكن هي التي يسافر إليها المسلم من بلده إليها من أجل أن يطلب الثواب من الله عز وجل. أما مكة فهي الكعبة، وهي التي يحج لها المسلمون جميعا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالحج مفروض على كل مسلم ولكن على المستطيع، لأن الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة الزاد الذي يكفيه لسفره من بلده إلى مكة، والذي يكفي أسرته حتى يرجع إليهم، ما يأخذ المال منهم جميعا يتركهم يتكففون الناس. الزاد الذي هو مشروط لوجوب الحج أن يكون عنده النفقة التي تكفي لسفره هذا، وأن يكون هناك المال الكافي لأسرته لمن يعولهم، وأن يكون الطريق آمنا. إذا توفرت هذه الشروط وجب على الإنسان الحج. المرأة يزيد على هذه الشروط أن يكون لها محرم، لأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر فوق 3 إلا مع ذي محرم، أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو خالها، أي محرم هذه المرأة لا يجب عليها الحج إلا إذا وجد هذا المحرم. لو كانت من أغنى الناس الأموال كثيرة عندها ولكنها ليس لها محرم لا يفرض عليها الحج، والله عز وجل فرضه على المستطيع إليه سبيلا، وبين العلماء الشروط التي ينبغي أن تتوفر للشخص هذا المسلم إذا أراد الحج. إذن الكعبة هي قبلة المسلمين جميعا، والصلاة فيها 100,000 صلاة مضاعفة، وهذا المسجد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام زيارته لا ترتبط بالحج، لأن الحج في السنة يوم واحد، من فاته هذا اليوم فات الحج. أما زيارة هذا المسجد فالسنة كلها، أي وقت تتمكن تأتي لهذا المسجد تزوره وتصلي فيه. والصلاة في هذا المسجد أجرها مضاعف، يعني لا يظن الإنسان أنه إذا صلى في الكعبة أو صلى هنا أن هذه الصلاة اللي هي 100,000 صلاة أو 1,000 صلاة تكفيه فترة طويلة، لا، المقصود به الأجر والثواب. يعني أنت تصلي هنا صلاة لك الأجر عليها 1,000، تصلي في أي مسجد حتى في المدينة، لأن المدينة ليست كمكة، مكة المساجد فيها داخل في قضية الحرم في بلادك، معنى هذا أن الصلاة هنا أجرها وثوابها بأجر 1,000 صلاة في أي مكان. إذن من أجل شد الرحل لهذا المسجد، هذا الذي ينبغي للزائر أن يحرص عليه. أنت الآن وصلت المسجد وتبغى تزور الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه، ماذا يفعل المسلم؟ أول حينما يصل هنا يدخل هذا المسجد على طهارة، يتطهر توضأ ثم يدخل المسجد. إن جاء في وقت صلاة ناس يصلون الظهر العصر أي فريضة من الفرائض يصلي معهم، جاء في غير وقت الفريضة فيصلي أولا تحية المسجد، يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم بعد ذلك يذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. إذن تذهب وتستقبل القبر وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تضيف زيادة على هذا وتقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم. وإن لم تستطع إلا السلام كفاك السلام. بعدما تسلم تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وصاحبه في المدينة، وصاحبه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وقد جمع الله بينهما في هذا المكان. كما أريد أن أبين لكم على أن قبر الرسول ليس في المسجد. الآن في بعض البلدان فيه مساجد يقبرون فيها بعض المشايخ، عالم يدرس ولا كذا وصفه وأعطوه اللقب ويقبروه في المسجد، وهذا لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا لا تتخذوا قبري مسجدا، يحذر من ذلك حتى في آخر لحظة من حياته. إذن القبر هذا يستدلون به هؤلاء الذين يضلون الناس بغير علم، يقول انظروا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول مقبور فيه وكذلك أبو بكر وعمر، فكيف أنتم تمنعون وتقولون ما يجوز؟ فهمتم الكلام هذا يا أخوة جزاكم الله خير؟ الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها، وحذر يعني من اتخاذ القبور مساجد. والحديث في صحيح البخاري لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن هذا القبر، قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أين كان؟ كان في بيته ولم يكن في المسجد، لأن بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام هي المجاورة للمسجد. حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها، وتعرفون أن زوجات الرسول 9 كل واحدة في حجرة، كلها الأماكن هذه كانت حجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما توفي الصحابة اختلفوا أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نذهب به إلى الشام حيث الأنبياء، أو نذهب به إلى مكة حيث هاجر، أو ماذا نصنع؟ فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يعني ما ينقلون من مكان لمكان، حيث يموت النبي يدفن في هذا المكان. ماذا صنع الصحابة؟ طبقوا هذا بالحرف كما يقال. المكان الذي توفي فيه جروا المكان اللي فيه سواء كان على سرير أو فراش وحفروا له في هذا المكان ودفنه فيه. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ولم يدفن في المسجد. لما توفي أبو بكر رضي الله عنه دفن معه في هذه الحجرة. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الذي قام يذكر الناس للصلاة لصلاة الفجر، فهذا أبو لؤلؤ المجوسي هذا كان فيه خلاف بينه وبين سيده، فجاءوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيده يطالب منه مبلغ يدفعه من المال، وهو يقول أنه أكثر عليه. فلما أخبر بالشغلة التي في يده الحرفة التي يقوم بها فقال له عمر هذا ما هو كثير، لأنهم أخبروا عنه أنه يستطيع يصنع رحى على الهواء، رحى يركبه ويشتغل على الهواء. فلما قالوا هذا ليس بكثير، هذا المبلغ المطلوب منك ليس بكثير، قال كلمة تناقلها في التاريخ، قال لأصنع عنك لك رحى يسمع به الناس. الناس ما انتبهوا لهذه الكلمة، لكن عمر قال توعدني، يعني توعدني بهذا الكلام. راح وفترة وعمل له سكين وسممه وحدده من الجانبين وعمل له قبضة في اليسر في الوسط سكين هنا وهنا ودخل. متى دخل؟ حينما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينبه الناس للصلاة، صلاة الفجر، وهو الذي يصلي بالناس. فهو تسلل ودخلوا كما تعرفون في ذاك الوقت ما فيه الأنوار الكافية التي تكشف للناس، وهو دخل يعني كمصلي بين المصلين. دخل وتسلل إلى أن صار في الصف اللي خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أقيمت الصلاة وعمر صوته جهوري، يعني صوته مرتفع، إذا كبر أو قرأ يسمعونه، فكبر وبدأ يقرأ. لما بدأ يقرأ الخبيث هذا انطلق عليه بالسكين فطعنه عدة طعنات، فذكر قال الكلب أكلني أو كذا هذه العبارة. ثم هذا الرجل الخبيث انطلق في الناس يطعن يمينا ويسارا حتى قتل حوالي 12. واحد رمى عليه برنص، تعرفون البرنص مثل المشي الحاد اللي تقولوا كذا، فما استطاع أن يتحرك، وماذا صنع؟ ذبح نفسه، قتل نفسه حتى لا يعرف المعلومات اللي عنده ممن هذا التخطيط الذي صار. لما صار لعمر هذا وسقه اللبن فصار يطلع من نفس الطعنة فعرف على أنه ميت، فأرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وقال له اقرئها السلام وقل له عمر يستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه، ولا تقل لها أمير المؤمنين، أنا الآن لست بأمير. راح عبد الله بن عمر، جاء وهي تبكي في الحجرة فسلم عليها، وهي أم المؤمنين التي أنزل الله فيها 13 آية في سورة النور تبين طهارتها وتثني عليها، والرفض يتكلمون فيها مخالفة لكتاب الله عز وجل الذي برأها من فوق 7 سماوات. فالشاهد أنه سلم عليها وبلغها هذه الرسالة فأذنت، قالت كنت أريده لنفسي ولكن أوثر به عمر. فلما رجع سأله بشر يعني هو جاي، أخبره بأنها أذنت. عمر رضي الله عنه أيضا قال إذا كفنتموني وأخذتموني على النعش ووصلتم الباب استأذنوا مرة أخرى، لأنها ربما أذنت الآن وأنا على قيد الحياة، قد تكون يعني استحت ربما، لكن إذا مت ربما يتغير الوضع. فجاءوا وسلموا واستأذنوا ورحبت ودخلوا وأدخلوه ودفنوه في هذه الحجرة. الذي أريد أن أقول للإخوة، إذا كان في بلادكم مساجد فيها قبور فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك نهيا قاطعا، بل لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويقول لا تتخذوا قبري مسجدا. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر الناس من ذلك. هذا الإدخال في المسجد حينما أرادوا التوسعة وعملوا احتياطات، وكان عندي صورة لكن ما تمكنت أحضرها حتى تشاهدون ماذا عملوا حتى عملوا القبر هذا، حتى عملوا الزيادة، عملوا احتياطات وعدة جدران ثلاثة أيدرة، والجهة الشمالية التي يستقبل القبر يعني مثل الزاوية، مثل الزاوية معنى ذلك أنه ما أحد يستقبل القبر، وما كان الناس يقصدون هذا، والصحابة رضوان الله عليهم يعني يعرفون هذا. والتوسعة هذه ما صارت إلا في عهد عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز. الشاهد من هذا على أن هذا المسجد ليس فيه قبر، وإنما القبر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن فيه لما سمعتم لهذا الحديث أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. إذا نحن الآن وصلنا المسجد وشدينا الرحل للمسجد لا للقبر، شدينا الرحل، قال الرسول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ومما يبين فهم الصحابة رضوان الله عليهم أن أبا هريرة من الناس الحريصين على عمل الخير، أبو هريرة رضي الله عنه من أحرص الناس على عمل الخير، فهو لما سمع في القرآن أن الله عز وجل كلم موسى على الطور ظن على أن فيه فضل، فشد رحله من هنا وسافر على بعير إلى الطور. فلما رجع قابله صحابي اسمه أبو بصير، فقال له من أين، يعني شافوا أنه جاء من سفر، قال من أين، قال من الطور، قال لو علمت لم تذهب، لو علمت لم تذهب. قال ولماذا، قال لأن الرسول قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الطور هذا ليس من الجهات التي يزورها الإنسان يسافر من بلد إلى بلد من أجل العبادة ومن أجل الثواب. كثير من الناس الآن في أولياء، وإن شاء الله نكون أنهم أولياء، لكن أنا أريد أخبركم بالولي من هو الأولياء. كما قال الله عز وجل ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. نحن نرجو جميعا أن نكون أولياء، لأن شرط الولاية أن يكون الرجل هذا مؤمن ومتقي. الإيمان أن تؤمن بالله إلها معبودا، ربا خالقا وإلها معبودا، وتؤمن بأسمائه وصفاته وجميع الأعمال التي يعملها المسلم. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان. ثم الأعمال التي يقوم بها المسلم. التقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه. إذن كل مؤمن متقي يعني عامل بما أمر الله عز وجل به في كتابه، أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل ما قاله الرسول له حكم القرآن في العمل. إذن كل واحد مؤمن متقي هذا ولي بنص القرآن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإن شاء الله نحرص على الإيمان ونقوم به جميعا قدر ما نستطيع، وكذلك نحرص على أن نتجنب كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الله على عباده أنه فرق بين المأمور به والمنهي عنه. اسمعوا، فرق بين المأمور به والمنهي عنه. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ثم قالوا إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. أنت أمرت أن تصلي قائما، إذا كنت مريضا لن تستطيع تصلي جالسا ثم على جنب، ثم بالإيماء. الصلاة خاصة من بين أركان الإسلام لا تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودا، ما ترفع عنه إلا إذا ذهب عقله. ما دام العقل موجود هو على أي حالة يصلي بقدر استطاعته. أمرت بالحج، هذا شيء مأمور به، نريد نفرق بين المأمور به والمنهي عنه. أمرت بالحج ما تستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذن سقط عنك هذا الركن، وهو ركن أركان الإسلام الخمسة. أمرت بالزكاة وهي ركن أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال، إذن ما وجبت عليك. إذن الأمور التي أمرت بها تؤدي منها ما تستطيعه. فهمنا هذا في المأمور به. الرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب لنتقل للجانب الثاني المنهي عنه، لأن احنا قلنا التقوى الآن امتثال الأوامر واجتناب النواهي. نهاك عن الكذب، نهاك عن الغيبة، نهاك عن السب والشتم للناس، نهاك عن أكل الربا، نهاك عن شرب الخمر، نهاك عن الزنا، نهاك عن السرقة. هل في واحد يقول أنا ما أستطيع أنتهي؟ في حد يقول هكذا؟ كل واحد يستطيع أنها نفسه، يعني كل واحد يستطيع أنها نفسه على الكذب، ما يكذب على الناس، ما يسب الناس، ما يشتم الناس، ما يأخذ أموال الناس. إذن المنهي عنه تتركه كله، وهذا من لطف الله بعباده. المنهيات خلاص ينتهي عنها كلها، ما يقول مرة أنا أشرب خمر ومرة أترك ومرة أسرق ومرة أترك ومرة أزني ومرة أترك، هذا ما يصلح. ما في أحد يقول أنا ما أستطيع أنتهي، كل واحد يستطيع أنتهي، وإنما الشيطان هو الذي يلعب عليه. إذن إذا وقع الإنسان في خطأ ما هو المخرج؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن هناك توبة، خير الخطائين التوابون، وكل بني آدم معرضون للخطأ، ما فيه معصوم إلا الأنبياء، ما عدا ذلك من البشر كلهم يقعون في الخطأ، سواء كان الخطأ كبيرا أو صغيرا، المهم أن ما في إنسان معصوم. إذا وقعت في خطأ فعليك أن ترجع إلى الله وتتوب إليه وتستغفره وتندم على عملك هذا. وكل واحد منا لا يظن أنه يتكلم ويعمل وأنه همل هكذا، لا، كل كلمة تطلع منا مسجلة علينا. الله يقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني كل واحد مع اثنين من الملائكة على ما نشوفه، واحد على يمينك واحد على يسارك، يرافقوك دائما إلا في حالة معينة يتركوك وهم قريبين. إذن أنت إذا تكلمت بكلام عليك أن تحاسب نفسك، ولا تتكلم إلا بالشيء الطيب، لأنه هذا سيسجل عليك في صحيفة. فإذا تكلمت بكلام سيء سجل عليك. وأيضا ننظر للفرق بين الملائكة كيف يكتبون السيئة وكيف يكتبون الحسنة. إذا عمل الإنسان حسنة مباشرة يكتبها الملك مباشرة ما يتأخر، والحسنة كما قال الله عز وجل في كتابه الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة. وأما السيئة فلا تكتب عليك إلا بسيئة واحدة. شوف تعمل خير تحصل هذه الأجور عليها، تعمل سيئة ما سيئة عليك إلا هذه الواحدة. لكن هذه السيئة لما تعملها ما يستعجل الملك يكتب، بل الذي على اليمين يقول انتظر لعله يرجع، لعله يترك هذه السيئة، لو تركها تكتب له حسنة، لو تركها تكتب له حسنة. هذا من فضل الله على عباده. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أنه ليس كلامه هذا الذي يقوله وعمله هذا أنه يعني يذهب. الله يقول في كتابه حينما تنشر الكتب وقالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله يقول في كتابه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن أعمالنا كلها مسجلة علينا، فينبغي أن نفهم هذا وأن نعمل به وأن نعلم من وراءنا. إذا علمت أنت هذا وجارك أو أخوك أو زميلك ما يعرف هذه الأشياء تذكره بها، لأن لك الأجر حينما تعلم إنسان لك مثل أجره الذي يقوم به وهذا العمل الذي يعمله. إذن الآن عرفنا الفرق بين هذا وهذا. أنت الآن عملت الزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأردت أن ترجع مرة ثانية، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا من يسر هذا الدين وسهولته، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، في أي مكان كنت، في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب. ليس معنى ذلك أن الصلاة لا تبلغ الرسول إلا لمن جاء وقف على قبره، لو كان الأمر هكذا يكون هذا في تضييق في هذا الإسلام. هل المسلمون جميعا يستطيعون يأتون هنا؟ ما يستطيعون يأتون. أنت تريد تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، صلي عليه وأنت في مكانك، في ملائكة سياحين يأخذون هذا السلام ويبلغونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. أيضا أريد أذكركم بشيء لسان يكونكم في غفلة عنه. الله عز وجل ربط بين المسلمين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ربطا لا يمكن أن ينفك عنه. أنت تصلي فريضة ونافلة، أليس كذلك؟ تصلي فريضة ونافلة، هل تصلي وتسلم على الرسول في هذه الصلاة؟ ألسنا نقرأ التحيات وفي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ إذن أنت تصلي وتسلم عليه دائما كما يقولون في المثل العادي، يعني شئت أم أبيت لابد، ما دمت تصلي ما دمت تصلي فأنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن أشير إليه، كثير من الناس يظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام لابد أن نحتفل بمولده حتى ننال الأجر والثواب. وعندي سؤال في هذا الموضوع، أريد أن أبين لكم المولد. هو المولد من أجل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعبير عن المحبة، أليس كذلك؟ أولا المحبة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان يحبه فعليه أن يتبعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبة هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما أمرك به تعمله كلما نهاك عنه تنتهي عنه. والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فينبغي لنا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت. إذا نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أماكننا. الزيارة كما قلت لكم أول ما يأتي الإنسان يذهب، وبعد ذلك يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه، لأن الصلاة تبلغه وفيه ملائكة يأخذون هذا السلام يبلغونها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني واحد في الأندلس وأنت هنا أنت تصلي على رسول عليه الصلاة والسلام سلامك يبلغه، واحد في الأندلس كذلك سلامه يبلغه. فعلينا أن نعمل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما طبقه صحابته رضوان الله عليهم ولا نزيد على ذلك. أما نجلس سنة كاملة ونجتمع ونجيب الذبائح ونأتي بالبردة والقصائد الموجودة ونجلس نتغنى ونقول احنا نحب الرسول وبكرة كل واحد يروح في شغله، خلاص هذه ما هي المحبة. محبة الرسول دائما تصلي وتسلم عليه دائما. والله عز وجل قال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله عز وجل صلى على رسوله وكذلك الملائكة يصلون عليه ونحن نصلي عليه. وكما قلت لكم ذكرتكم بشيء ينساه الإنسان، أنك في صلاتك نافلة أو فريضة تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. الكثير من الناس يقولون لما يعمل مولد ما يحب الرسول، هكذا يقولون. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الدين كله ولم ينقص منه شيء، كل ما أوحاه الله إليه كله بلغه، والله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل لنفسه مولدا، ولا يستطيع أحد يثبت هذا مطلقا، سنته بين أيدينا ليس فيها شيء من ذلك. ننتقل للخلفاء الراشدين. أبو بكر رضي الله عنه الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، إذا قرأتم سيرة الهجرة وأنهم حينما خرجوا من بيت أبي بكر تسللا إلى الغار ودخلوا الغار واختفى 3 أيام في الغار، أبو بكر كان معه. ماذا كان يصنع أبو بكر في الطريق وهو يمشي؟ مرة يتقدم ومرة يتأخر، ومرة على يمين الرسول ومرة على يساره. فالرسول يقول لماذا تصنع هذا؟ فقال أذكر أن العدو أمامك فأتقدم، أذكر أنه خلفنا فأرجع هنا، على يمين على يسار. ثم لما دخلوا الغار أبو بكر قال للرسول ابقى مكانك حتى أنزل أنا. الغار تعرفونه الآن في الجبل، يعني مثل البئر يعني خلاص. فنزل وسدد الفتحات كلها خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يكون هناك ثعبان أو حية موجودة، نزل قبله. ثم نزل الرسول عليه الصلاة والسلام. الكفار يعني ما في وقت نحدثكم بما بالبداية، لأن الله عز وجل يقول في كتابه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهم كانوا أرادوا أن يقتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه مؤامرتهم التي عملوها في دار الندوة، لأنهم قالوا أن أمر محمد انتشر ماذا نصنع. فتجمعوا وجاهم واحد من جهة نجد بهيئة ممتازة ما يعرفونه، وهم عندهم خطة أنه لا يدخل هذا المكان دار الندوة اللي يعني يؤدون فيه خططهم وخططهم الماكرة، ما يريد أحد يطلع عليهم. فجاءهم هذا الرجل ما يعرفونه، قالوا من أين أنت؟ إيش جابك؟ ما يعرفوه. فقال سمعت بهذا الأمر أهمكم فأردت أن أحضر لعلكم لا تعدمون رأيا مني. وهو منه هذا هو إبليس الشيطان تمثل بهذه الصورة. وبالفعل لما دخلوا كل واحد يبدي رأيه، منهم من يقول نسجنه كما سمعتم في هذه الآية في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يثبتوك معنى يسجنوه، قالوا نسجنه خلاص ما عاد يخرج. تشاور في هذا القضية وفي هذا الاقتراح فقالوا هذا ما يصلح لأن له أصحاب سيأتوكم وسيخرجونه من هذا السجن. هذا الرجل قال لهم كلامكم صحيح، هذا ما يصلح، ابحثوا عن رأي آخر. الرأي الآخر قالوا نطرده، نخرج من مكة وخلاص نرتاح منه. ماذا قال القائل منهم؟ قالوا إذا خرج هذا رجل عنده لسان عنده كلام طيب يجتمعون عليه ويجمع الناس ويجيكم، إذن هذا ما يصلح. قال أبو جهل فرعون هذه الأمة أنا لي رأي ما أراكم وقعتم عليه. قالوا ما هو؟ قالوا نجمع من كل يعني فخذ من القبائل شابا قويا ونعطيه سيفا صارما ثم يضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتل الناس جميعا وتنتهي القضية. قال إبليس هذا هو الرأي. الرسول كان يريد الهجرة ولكن الله عز وجل ما أذن له، ولا يمكن أن يهاجر إلا بإذن من الله. فجاءه الخبر مباشرة، جاء جبريل وأخبره بالإذن من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يهاجر. فرجع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيته وجاء الشباب هؤلاء وتجمعوا. وماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طلب من علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب الخليفة الراشد، طلب منه أن ينام على سريره، يعني على السرير الذي ينام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، نام وهو يعرف أنه معرض لهذه المؤامرة، نام على السرير وتغطى بلحاف الرسول عليه الصلاة والسلام وبقي، والرسول خرج من بينهم حث على رؤوسهم التراب وذهب إلى بيت أبي بكر، ومن هناك ذهبوا إلى الغار. وهذا اللي حرس على البوابة متى يقوم الرسول ويعملوا هذه العملية. في واحد من بعيد ما يدري عن مؤامرتهم جاء قال أنتم إيش تنتظرون هنا؟ قالوا ننتظر محمد، هم يقولوا رسول الله ننتظر محمد. قال محمد قال راح حث على رؤوسكم التراب ومشى، شافوا العملية اللي هم فيها تفرقوا. إذن قام القريش وقالوا من جاء به فله 100 ناقة، يعني جائزة كبيرة، 100 ناقة لمن جاء بمحمد حي أو ميت. فزعوا الناس، هل الطمع، طمع من زمان موجود عند الناس، صاروا يبحثون وبحثوا ومشوا وجاءوا بالأثر حتى وصلوا على شفير الغار. ماذا قال أبو بكر؟ قال لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، لو إنسان بس نظر تحت يشوفنا. ما قال؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام الواثق بأمر ربه، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهم، الله عز وجل أعمى أبصارهم. فرجعوا ثم بعد ذلك خرج، وفي الطريق يعني سراقة الذي كان تابعه وأراد الجائزة هذه احتال على جماعته، لأن في واحد قال يعني شهدت جماعة فأراد أن يصرفهم، يصرف جماعته ويأخذ الجائزة هو. قال لا، هذا الجماعة نعرفهم، جماعة من كذا وكذا، وراح. يعني لما غفلوا راح أخذ سيفه ورمحه وطلع من الخلف وراح. في الطريق كلما قرب منهم صاخت به فرسه، المرة الأولى ومرة الثانية ومرة الثالثة، وفي الأخير عرف أنه لن يصل إليهم فقال لهم الأمان. ماذا يريد الأمان هذا؟ عرف على أن هذا الرجل سيظهر، فقال أطلب منك أمان، إذا ظهرت أن أعلن هذا الأمان. ثم رجع يحذر الناس، يعني الذي طلبه منه قال أنك تعمي عنا، احنا نعطيك الأمان هذا وخلاص. أعطوه الأمان فرجع، كلما جاءوا جماعة قال هذه الأماكن كلها قد كفيتكم فيها، يعني في الصباح كان يطارده وبعد ذلك صار يدافع عنه ويدفع الناس عنه. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر إلى هذه المدينة، هذه المدينة مدينة مباركة، والله عز وجل أكمل الرسالة وأحكام الرسالة في هذه المدينة، وانتشر الإسلام في العالم جميعا، فكل مسلم له أن يزور هذه المدينة، وله أن يحرص على الصلاة في هذه المدينة في هذا المسجد، لأن الصلاة فيه 1000 صلاة. ذكرنا لكم زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام والسلام عليه. كثير من الناس من باب العاطفة يقف هنا ويستقبل القبر ويقول كذا، حب للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا لا ينبغي. هذا الوصف خضوع بين يدي الله عز وجل، أنت تدعو الله عز وجل وتوجه إليه بالدعاء وتصلي وتعمل هذا العمل، أما أمام الرسول فلا. لو كان الرسول حيا وجئت عنده وأردت تسلم عليه ممكن تقول أمامه هكذا يقبل منك هذا؟ هذا لا يمكن. إذن العواطف ما نمشي معها، وإنما نمشي مع الشرع، مع الأمور الحقيقية، مع الأمور الشرعية. إذن من أراد أن يسلم يذهب بنفسه هناك ويسلم عليه، إذا أراد أن يكرر الصلاة والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام يكررها وهو في مكانه. إذن هذا المكان الذي يزار أولا وهو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإكثار الصلاة فيه والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، ما هو ليلة 12 في الشهر، في هذا الشهر وخلاص، أنت تصلي وتسلم عليه دائما، لأنك كلما صليت صلاة واحدة صلى الله عليك بها 10. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، ونجعل أيامنا كلها مولد، أيامنا وليالينا نجعلها كلها مولد. أيش نسوي؟ نصلي ونسلم على رسول عليه الصلاة والسلام دائما. والله عز وجل قال في الذكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. كثير الناس وبعض أهل الطرق عندهم وظيفة، الوظيفة هذه تحضر لها إما بعد صلاة الظهر ولا بعد صلاة المغرب ولا بعد صلاة العشاء، من أجل أن تحضر مع هذا الشيخ وهو يقول كلمة والجماعة يرددون، يسموه ذكر. هذا فيه حرج على الناس، يمكن ما تشترك سيارة أو بسكليت على الأقل، ما تستطيع تحضر مع هؤلاء الجماعة ويفوتك هذا الخير الكثير. والله قال لك في هذه السورة، في سورة آل عمران، نسمع هذه الآية ونطبقها، يقول الذين يذكرون الله قياما، يعني أنت حالك كتكون قائم، وقعودا مثلنا نحن كلنا جالسون، وعلى جنوبهم، هل بقي شيء من وقتك؟ كل أوقات الإنسان مشغولة بذكر الله عز وجل، أنت في مزرعتك، في حراثتك، في دكانك، في عملك، وتصلي وتسلم على الرسول وتذكر الله عز وجل. الذين يذكرون الله، والذكر ما هو لله؟ التحميد والتسبيح والتحميد، هذا ذكر الله عز وجل، أنت تسبح الله وتحمده وتكبره وتهلله وأنت في شغلك. إذن هذا الذكر الذي هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الإنسان عن عمله، أترك عملك وروح للذكر في المكان الفلاني، هذا ما يصلح. أذكر الله وأنت في عملك، تحرث، تبيع، تشري، واذكر الله عز وجل. هذا الدين يسر، هذا الدين سهل، والناس هم اللي عقدوا على أنفسهم تعقيدات، منهم من الناس، ما هو من الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية سهلة، كل شيء فيها ميسر، فالذكر هذا والحلقات التي يروحنا إليها ينبغي أن نسمع الآن هذا الكلام ونحفظ هذه الآية، وهي في سورة آل عمران في آخرها، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كل وقتك مشغول بذكر الله عز وجل. ايش اللي بقي معنا؟ بقي معنا الاماكن الاخرى التي تزار في المدينة. انت الان جيت لهذا المسجد وصليت فيه وزرت الرسول عليه الصلاة والسلام وسلمت عليه وعلى صاحبيه، وعليك ان تكثر من الصلاة والسلام عليه دائما. الاماكن الاخرى التي تزار، فيه مسجد، القبلتين الذي هو مسجد قباء، لأن مسجد قباء هو مسجد القبلتين، وكذلك المسجد هذا الذي أخذ الاسم والشهرة، مسجد بني سلمة. كما تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج كان من مكة، وكان يريد قبلة إبراهيم، كما قال الله عز وجل في كتابه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لما كان في مكة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ويصلي، الكعبة أمامه. لما جاء للمدينة ما يمكن عاد يجمع بين الكعبة وبين بيت المقدس، إذن صار إلى أين يصلي؟ إلى بيت المقدس، هي قبلة الأنبياء، وكان يرغب أن تكون قبلته قبلة إبراهيم. وتسمعون هذه الآية، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة، إلى آخر الآية. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلت على هذه الآية صلى صلاة الفجر إلى الكعبة وهو في هذا المسجد، خرج واحد من المتعجلين جاء لمسجد قباء والناس يصلون كما كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. فاستدار الناس، الإمام والمأمومين استداروا وتحولوا من الاتجاه إلى بيت المقدس إلى الاتجاه إلى الكعبة. أولا الصحابة ما حد يكذب على أحد، كلهم صادقون. شاهد واحد وهي يعني تحويل قبلة صلاة شهد بهذه الشهادة كلهم تبعوه. إذن مسجد القبلتين لأن فيه ركعة صليت إلى بيت المقدس والركعة الثانية أكملت إلى الكعبة. ثم فيه رواية أخرى عن مسجد بني سلمة، هذا الآن الذي يزوره الناس وأخذ الاسم وأخذ الشهرة، أيضا ربما تكون رواية أخرى أيضا شخص آخر ذهب لتلك الجهة وأخبرهم بهذا. فالشاهد أن المكان الآخر الذي يزار هو قباء. هذا المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ في بيته ثم ذهب إلى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة. كان له كأجر عمرة. ما هي عمرة؟ يظن الإنسان خلاص يصلي ركعتين وانتهت العمرة، لا، العمرة واجبة، يعني في العمر مرة مثل الحج في العمر مرة. لكن أنت إذا توضيت في بيتك وذهبت إلى هذا المسجد وصليت فيه ركعتين كان لك كأجر عمرة. لو ذهبت كل أسبوع ولا كل يوم وذهبت يعني قاصد لهذا الغرض فلك هذا الأجر. إذن هذا المكان هو الذي يقصد يزار ويصلى فيه، لأن ركعتين فيه تعدل أجر عمرة. المكان الآخر البقيع الذي دفن فيه عدد من الصحابة وما زال الناس يدفنون فيه إلى هذه الساعة، صليتم المغرب على جنازة، الجنازة ذهبوا بها إلى البقيع. الزيارة المشروعة للمقابر مشروعة هنا ومشروعة في بلادنا، ولا تسمعوا كلام الذين عندهم أفكار مخالفة للشرع ويقولون أن في جماعة وهابية يمنعون من زيارة القبور. أنا أتكلم من هذا المنبر في هذا المسجد وأقول الزيارة مشروعة للمقابر في كل مكان. لكن ما هي الزيارة المشروعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع هذا التعبير. حينما دعا الناس للإسلام وكانوا يعبدون القبور اللات والعزى وغيرها من القبور في هذه الدنيا يعبدونها من دون الله، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. نسمع ماذا قال الصحابة. قالوا: ماذا نقول، ماذا نقول في هذه الزيارة؟ لأنهم كيف كانوا لما يزورون في الأول؟ يأتون إلى صاحب القبر، إنسان عنده مريض يطلب الشفاء لهذا المريض، في عدو جايهم يأتون يستنصرون به على العدو، المطر يتأخر يأتون يطلبون منهم المطر. هذا الذي كانوا يقولونه في الجاهلية. فهم الآن يقولون: ماذا نقول؟ نسمع الزيارة المشروعة. قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. فهمنا الزيارة المشروعة؟ هذه الزيارة مشروعة هنا في البقيع وفي بلادنا، في أي بلاد في العالم، في أي مقبرة في العالم تزورهم هذه الزيارة المشروعة، تأتي تدعو لهم، لأن الميت انقطع عمله فهو في حاجة إلى دعائك، وأنت لست في حاجة إليه قد مات وانقطع عمله، لأن الرسول يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. الثلاث هذه: الصدقة الجارية، إذا عمل وقفا بنى مسجدا حفر بئرا صدقة جارية، أو علم ينتفع به، إنسان مات لكن عنده كتب ألفها، مثل الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد، هذا الإمام الذي ألف لنا هذا الكتاب، هذه العلم الذي ينتفع به، هو مات ولكن العلم هذا ينتفع به فيستفيد منه، أو ولد صالح يدعو له. الإنسان إذا مات ما تبقى له إلا هذه الثلاث الأشياء. إذن هم الآن في حاجة في دعائك، هو في حاجة إليك، ولهذا قال: قولوا هذا الكلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون. ما احنا لاحقين بهم؟ ما تعرفون هذا الكلام؟ كل واحد سيلحق، الموت لا بد منه، هذا سبقك وأنت وراه. ثم قال هذه العبارة: فإنها تذكركم الآخرة. ما معنى تذكرون الآخرة؟ هل نحن ما نتذكر الآخرة؟ الإنسان ينسى، كلنا ننسى، يعني خلاص ما يفكر في الموت أنه أقرب من شراكنا عليه، ما يدري، يقول عدد الأمل بعيد. لكن لما تذهب إلى المقبرة فتجد ما هو الوالد بس، القضية مو بالترتيب بالسن، القضية بالآجال، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قد تجد ولدك الصغير دفنته في هذا المكان، أخوك جارك الذي كنت تخاصم معه عندك دكان وهو عند دكان وبينكم خلاف وخصام، لكن لما تأتي للمقبرة وتجد الجماعة قد جاءوا هنا تعلم على أنك في يوم من الأيام ستأتي هذا المنزل. وهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكركم الآخرة، يعني تذكرك بأنك ستموت، مثلما مات هؤلاء أنت ستموت، ثم ترجع تعمل الأعمال الصالحة التي تستفيد منها لآخرتك. إذن هذه هي الزيارة المشروعة. إذن نحن هنا نزور البقيع وندعو لهم بمثل ما سمعتم، تسلم عليهم وتدعو لهم، لأن أعمالهم انقطعت فهم في حاجة إلى دعائك وأنت لست في حاجة إلى دعائهم لأنهم ماتوا وانقطعت أعمالهم. في شهداء أحد الذين قتلوا في أحد، حمزة ومن معه، كذلك يزار هذا المكان، ومثل الزيارة للبقيع تزور وتدعو لهم. وكما قلنا في بلادنا نعمل هذا العمل. الرسول لما قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ما معنى هذا؟ معنى أنك تصلي في بيتك النافلة، وأما الفريضة فحيث ينادى بها تؤديها. فيقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني مثل المقبرة التي لا يصلى فيها. كثير من الناس يروح يقرأ القرآن في المقبرة يريد يصلي ركعتين، ما هذا الكلام كله ما يصلح. الرسول يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني مثل المقبرة التي لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. جماعة كثير يروحون يقول الفاتحة، نقرأ الفاتحة، ما يصلح هذا الكلام. الزيارة التي سمعتم ما في قراءة فاتحة، ما في قراءة القرآن، فيه هذا الدعاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. علينا أن نتمسك بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك خير إلا دل هذه الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. إذن هذه الزيارة المشروعة هنا وفي بلادنا، ولا تقولوا أن الجماعة هناك يمنعون زيارة القبور، ذلوا وهابية. وهابية هذا كتاب محمد عبد الوهاب تسمعونه الآن، أحاديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشرح أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وما عنده شيء، ما جاب شيء، مسكين، هو واحد من علماء المسلمين جاء بهذا العلم، ما هو من عند نفسه، رجع إلى الكتب وإلى العلماء ونشر هذا العلم واستفاد الناس منه. فينبغي للمسلم ألا يظن بالناس السوء، والله عز وجل يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما هو يأتيك واحد بكلمة يقول كذا وكذا وخلاص تأخذ بكلامه، أرجع وشوف هل تجد شيء من هذا الكلام الذي قيل أو لا. إذن ينبغي للمسلم أن يكون مسلما، ولا يكون مسلما حقيقيا إلا إذا تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم عن المولد، السؤال هذا موجود، وهو يسأل عن الاحتفال، وفي أيضا في مشكلة عند المحتفلون، يقولون أنهم، أنا ما أعرف لكن ربما بعضكم يعرف، ربما أنهم يعملون خرقة بيضاء مفروشة ويقرؤون هذه القصائد، ويقولون الرسول حضر حضر حضر ويقومون. أكمل لكم كلمة بس هذه وخلاص بعد الأذان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سألوا لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. تقول لهم: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وبعث المقام محمود الذي وعدته. إذا قلت هذه الكلمات حلت لك شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. في أسئلة هنا مهمة تستفيدون منها جميعا. يقول فيما سبق كان يقول: قلت لا تسافر المرأة إلا مع محرم. السؤال: إذا سافرت وليس معها محرم ما الحكم؟ الجواب: إذا كان السفر للحج، يعني هي تريد تحج مثلا وسافرت بدون محرم، العلماء يقولون سفره هذا معصية لأن خالفت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما حجها فصحيح، حجها في صحيح وهي آثمة لأنها خالفت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم. السؤال الثاني: ما أجر الصلاة في مساجد المدينة سوى المسجد النبوي؟ لا فرق بين الصلاة في المساجد في المدينة وبين صلاتك في بلادك، كلها صلاة واحدة. أما هذا المسجد فالرسول نص على أن الصلاة فيه بألف صلاة، بخلاف مكة. فمكة العلماء يذكرون على أن المساجد الموجودة في مكة لها حكم الصلاة في مسجد الكعبة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولم يكن الإسراء به من المسجد، إنما كان الإسراء به من بيته. فهمتم الكلام ذا؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إذن أسري به من بيته وليس من داخل المسجد. فيقولون الأحكام وإن كان الإنسان نفسه لا ترتاح إلا إذا صلى وهو يشاهد الكعبة، أليس كذلك؟ تأتي من بلادك تبقى تشاهد الكعبة، ويحرص الإنسان على أن يصلي في المسجد، وإن شاء الله التوسعة فيه هذه يستفيد منها المسلمون جميعا. السؤال الآخر يقول: ما حكم استقبال القبر الشريف قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لو كان الداعي يسأل الله أو يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أولا، المطلوب منك أن تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فتوجه إلى القبلة. أما دعاء الرسول فهذا لا يجوز مطلقا، يعني تدعو الرسول وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا لا يجوز. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما صلى بالناس هنا في هذا المسجد صلاة الاستسقاء، وكان سنة الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الاستسقاء اللي هي متروكة في كثير من البلدان الآن، الرسول لما دخل رجل والرسول يخطب في المسجد قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. هلكت الأموال وجاعت العيال، ما هي الأموال التي تهلك عندهم؟ كان عندهم المواشي، الإبل والبقر والغنم والزراعة، وجاعت العيال. الرسول رفع يديه إلى السماء ثم دعا، فالله عز وجل استجاب دعاءه، وفي نفس اللحظة طلعت سحابة صغيرة من خلف هذا الجبل اللي يسمى سلم على يميننا الآن، وارتفعت في السماء ونزلت الأمطار، ولم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة، واستمرت عليهم الأمطار أسبوعا كاملا، ليل نهار لا يرون الشمس. في الأسبوع الثاني إما ذاك الرجل أو غيره دخل المسجد وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، خربت الديار، يعني خربت الديار من كثرة الأمطار، وتعرفون بيوتهم في ذاك الوقت. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا، ونسمع هذا الدعاء، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني الأماكن التي نستفيد منها ولا يضرنا. ففي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه، تفرقت السحب وطلعت الشمس، وخرج الناس يمشون في الشمس، والسحب صارت على جهة الجبال والأماكن التي تأتي منها السيول ويكون فيها النبات للمواشي. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمنه صار قحط وتأخر المطر، فسألوه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، فصلى بهم في هذا المسجد. والحديث في صحيح البخاري، أقوله لمن أراد من الطلاب أن يرجع إليه، في كتاب صلاة الاستسقاء في صحيح البخاري. لما صلى بالناس قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. أشرح لكم الكلمتين هذه حتى تعرفوا التوسل الذي يعمله كثير من الناس. قال: كنا نتوسل برسول الله، متى؟ كما سمعتم في هذه القصة، في حال حياته يطلبون منه أن يدعو الله لهم، مثل ما طلب ذاك الرجل فدعا الله عز وجل فنزلت الأمطار. قال: والآن نتوسل بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عم الرسول عليه الصلاة والسلام، من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فطلب منه أن يدعو. قال: والآن نتوسل بعم رسول الله. كل الناس يعلمون، الصحابة وغير الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس وأفضل من الناس جميعا. تعرفون هذا؟ كلنا نعرف أنه أفضل من الأنبياء جميعا. طيب لماذا عمر بن الخطاب يترك التوسل بالرسول؟ مثل ما يقول هذا يسأل الرسول يستقبله ويسأله، لماذا عمر بن الخطاب وهو خليفة راشد والرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة موجودين جميعا، لماذا ما قالوا لعمر الخطاب لماذا تصنع هذا، لماذا ما تتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ إذن لأنهم يعرفون أن التوسل هو بدعاء الحي الموجود على قيد الحياة، يطلبون منه أن يدعو الله لهم. أنت الآن لو كان عندك ولد شارد تعبان وتريد من واحد يدعو له وتتوسل فيه الخير، تقول لي يا أخي أطلب من الله عز وجل أن يهدي الله ولدي، هو يدعو وتتؤمن على دعائه، هذا جائز. لكن واحد ما هو موجود، إما ميت وإما في بلاد بعيدة وتطلب منه، هذا لا يجوز. إذا ينبغي نفهم التوسل، التوسل المشروع هو أن تطلب من الحي أن يدعو الله لك بأي شيء تريده، ولا يدعو لك إلا بخير، وأنت تؤمن على دعائه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.